وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد وقفنا عنده، أريد أن أقول أنه وقع لي بعض أوهام في المحاضرة الماضية وبعض أوهام في المحاضرة التي تسبقها، ولكن لم أتعقب نفسي فيها في المحاضرة التي سبقت. وهمت في الآية التي في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذه آية. هناك آية أخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكرت قبل ذلك في المحاضرة التي قبل التي مضت لفظة البلاغيين، أقصد بها أهل البلاغة. هذا وهم، والأشبه أن يقال البلغاء. أهل البلاغة هم البلغاء، جمع بليغ. وأما البلاغيون فإنه جمع بلاغي. قصدت أهل البلاغة، فيقال عليهم البلغاء. كأهل الفقه يقال الفقهاء، وأهل النحو يقال النحاة أو النحويون، وأهل الأصول يقال الأصوليون، أهل اللغة اللغويون، أهل البلاغة البلغاء، ولا أقول البلاغيون. ولعلها تكون لها وجه، ولكن الأشبه هو ما ذكرت. ذكرت أيضا أن مجنون ليلى هو المسمى قيس بن الملوح، توفي سنة 85 من الهجرة، والأشبه أنه توفي سنة 68 من الهجرة. وذكرت أن جرير ابن عطية وهو الشاعر المشهور توفي سنة 14 و100 أو سنة 20 و100، وفي الحقيقة هذا في خلاف بين الذين ذكروا تاريخ وفاته، فقيل توفي سنة 10 و100، وقيل توفي سنة 100، وقيل توفي سنة 14 و100، وقيل توفي سنة 11 و100، يعني 111. والفرزدق قيل انه توفي سنة 12 و100، يعني 112، وقيل توفي سنة 14 و100، يعني 114، واظنه قيل توفي سنة 20 و100، يعني 120. بعد ذلك انتقل الى ما اريد ان اتكلم فيه. قبل ان استكمل أدلة من قال إن القرآن لم يقع فيه مجاز، أريد أن أذكر أدلة أخرى لمن قال إن اللغة والقرآن والحديث وقع في كل منها مجاز. يعني أريد أن أذكر أدلة أخرى للجمهور، مع أنه لم أقف على واحد ممن كتب الأصول ذكر تلك الأدلة، ولكن هذا المبحث مذكور بالتفصيل أو بشيء كبير من التفصيل في كتب أفردت له، يعني مجاز القرآن، فأفرد هذا المبحث بالتفصيل أي في مؤلف مستقل العز بن عبد السلام، وهذا ذكره السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وذكر السيوطي أنه لخص هذه الرسالة، هذا محضرني، وزاد عليها شيئا كثيرا، أو كتب تلك الرسالة نقلها يعني وزاد عليها شيئا كثيرا، يعني ذكر الآيات التي وقع فيها مجاز. ورسالة السيوطي تسمى جواز الفرسان إلى مجاز القرآن، وكذلك أفرد هذا بالتصنيف أبو عبيدة، ونقل هذا عنه الشيرازي في اللمع. وأظن رسالة أبي عبيدة هي المسمى مجاز القرآن، وغالبا هي مطبوعة، وأما رسالة السيوطي فلا أعلم إذا كانت مطبوعة أم لا تزال مخطوطة، وكذلك ما كتبه العز بن عبد السلام. وأما من ناحية الأصوليين فما علمنا أحدا ذكر ضمن الأدلة التي هي أدلة الجمهور بشأن وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث، أو ضمن الأدلة التي احتج بها القائلون إن المجاز وقع في القرآن، ما علمنا إلا أدلة تعد على الأصابع. ولكن زاد عنها شيئا الآمدي في كتابه الإحكام. ما علمناهم ذكروا إلا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله تعالى واسأل القرية، وأسأل القرية التي كنا فيها، وقول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأظنهم أطبقوا يعني اجتمعوا في ذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك في ذكر قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأدلة التي بقيت هي في الحقيقة كثيرة جدا، وليس ما ذكروه في كتب الأصول هو كل الأدلة التي تدل على أن المجاز واقع في القرآن. وكذلك بالنسبة للأدلة التي تدل على أن المجاز واقع في اللغة، وكذلك في الحديث. سأذكر إن شاء الله تعالى آيات كثيرة وقع فيها المجاز زيادة على ما كنت قد ذكرت في المحاضرة الماضية. وأذكر أيضا بعض الأحاديث التي تدل على قول المجاز في الحديث، سواء كان في الحديث كان هذا في الحديث المرفوع أو الموقوف. قال أبو بكر، الحديث رواه هناد في الزهد، وكذلك أحمد أغلب ظني في الزهد، وكذلك غيرهما. رأى عمر أبا بكر يمسك لسانه فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. فكأنه أسند إلى اللسان إيراده الموارد، يعني اللسان هو الذي أورده موارد الهلكة، والمقصود أنه سبب في هذا، لأن اللسان لا يورد موارد الهلكة ولا يريد موارد غير الهلكة، ولكنه سبب فقط. فقال: إن هذا أورادني الموارد، فكانه أسند إلى اللسان ما ليس له، أو أسند الإيراد إلى ما هو غيره. أسند الإيراد إلى ما لا يستحق أن يسند إليه، وهو اللسان. كذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد له لك ملائكته، أخرجتنا أو أخرجت أمتك ونفسك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أظنه فيه قبل أن يخلقني بمئة عام أو أكثر، لا أذكره على وجهه. أشهد من الحديث أن موسى أسند إلى آدم إخراج نفسه وغيره من الجنة. قال: أخرجتنا، أخرجت أمتك أو أخرجت نفسك أمتك من الجنة، مع أن آدم لم يخرج أمته من الجنة ولم يخرج نفسه، ولكنه سبب في الإخراج. الله تعالى أمره بالخروج، أمره وزوجه بالهبوط إلى الأرض، ولكن موسى أسند إليه الإخراج لأنه سبب فيه، فكأنه أسند الإخراج لمن ليس له هذا الأمر وهو آدم، فهذا مجاز عقلي. قال الله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار. هذا بالنسبة لآل فرعون أو للكافرين عموما. وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الخسران، فلاتوا فيها إسناد إحلال البوار للكافرين أو لآل فرعون، مع أنهم لم يحلوا قومهم في الحقيقة دار البوار، لكنهم سبب في الإحلال. قال الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا بالنسبة لفرعون، فأوردهم النار، أسند إليه إيراد أتباعه إلى النار، معناه لم يوردهم ولكنه سبب في الإيراد، فهذا مجاز عقلي. كذلك قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أسند زيادة الإيمان إلى الآيات التي تتلى عليهم، مع أن الآيات لا تزيد إيمانا ولا تنقصه، لأن الذي يزيد الإيمان وينقصه في الحقيقة هو الله، فأسندت زيادة الإيمان للآيات لأنها سبب فيه، سبب في زيادة الإيمان، فهذا مجاز عقلي. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أسند التشييب للولدان، أسند جعل الولدان شيبا إلى اليوم، معناه في الحقيقة لا يشيب لا الوليد ولا الكبير، ولكنه وقت للتشييب، فسند إليه التشييب لأنه وقت هذا الفعل، فهذا إسناد للزمن هو مجاز عقلي. قال أبو فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد الفجر يفتقد البدر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، أي جد اجتهادهم. أسناد الجد، أسناد شدة الاجتهاد إلى المصدر، إذا جد جدهم أي جد اجتهادهم، وليس أهلا لأن يسند إليه شدة الاجتهاد، ولكن الذي اجتهد في الحقيقة هو الفاعل، هو المجتهد الجاد. المقصود إذا جد الجاد جدا، أي إذا اجتهد المجتهد اجتهادا، إذا جد الجاد أي إذا اجتهد المجتهد جدا أي اجتهادا، فحذف الفاعل هو المجتهد، وحل محله المصدر والمفعول المطلق. إذا جد الجاد جدا أي إذا جد الجاد، إذا اجتهد المجتهد اجتهادا. وأظن أبا فراس ممن يستشهد بشارح. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. اللباس لا ينزل، المقصود أنزلنا عليكم ماء تسبب في إنبات النبات الذي يتخذ منه المادة التي تغزل ثم تنسج فتصبح لباسا لكم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، اللباس لم ينزل، ومع ذلك ذكر اللباس مع أنه لم ينزل، لأنه سبب في، لأنه متسبب من الماء الذي ينزل، فيكون سببا في إنبات ما يكون بعد ذلك نسيجا ثم يكون لباسا. فهنا أطلق المسبب وأراد السبب، وهذا مجاز. كذلك قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد لا ينزل، والحديد لا ينزل لا من السماء ولا من غيرها، لم ينزل يعني. روى ابن جرير بسند ضعيف في تفسيره من حديث ابن عباس أنه قال: نزل مع آدم صلوات الله عليه ثلاثة أشياء: السندان والكلبتان والميقعة أو المطرقة، أو قال والمطرقة. فلو قلنا هذا فستكون الأشياء التي نزلت أربعة، ولكن قال ثلاثة أشياء، فلابد أن يقال الميقعة أو المطرقة، لأن الميقعة في الحقيقة في اللغة هي المطرقة، تطلق أيضا على المطرقة، فكأنه ذكر كلمتين بمعنى واحد لكي تكون هذه ثلاثة أشياء: السندان والكلبتان. الكلبتان إنما هي أداة يأخذ بها الحداد الحديد إذا حمي، إذا أصبح حاميا أصبح ساخنا، وتشبه الكماشة أو تشبه الماشة في عرف العامة التي يأخذون بها الفحم، وتشبه الكماشة التي يأخذ بها النجار المسامير، هذه هي الكلبتان. الميقعة هي المطرقة التي يطرق بها الحديد، تشبه الشاكوش أو القدوم. الحديث اسناده ضعيف فيدل على أنه نزل شيء من الحديد مع آدم، أي نزل من السماء. ونظرا لأنه ضعيف فلا يحتج به على أنه نزل الحديد من السماء، ولو كان حجة لكان دالا على أنه نزل بعض أنواع من الحديد من السماء. وأما بقية أنواع الحديد أو أقسام الحديد فلم تنزل من السماء فيما نعلم. ولما كان الأمر كذلك كانت لفظة أنزلنا محمولة على غير ظاهرها أو على غير معناها الحقيقي. وكذلك قال الله تعالى: كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. هذا بالنسبة للنار، ذكر أنها تدعو، والنار في الحقيقة لا تدعو لأنها لا تتكلم، فلفظة تدعو محمولة على غير معناها الحقيقي، لأن الذي يدعو إنما هو الشيء الذي به روح كالإنسان. كذلك قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا أطلق الكل وأراد البعض. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. العلاقة هي الكلية، والقرينة استحالة أن توضع الإصبع كلها في الأذن، والمقصود يجعلون بعض أصابعهم يعني طرف الإصبع التي هي الأمولة. كذلك قال الله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقال فيها ما قلناه بشأن الآيات التي سبقتها. كذلك قال الله تعالى تجري من تحتهم الأنهار، وهذا المعنى ذكر في عدة آيات، أي جريان الأنهار. النهر يطلق على المجرى الذي يجري فيه الماء، يطلق على المكان الذي به الماء، فهنا أسند الجري إلى الأنهار، والأنهار لا تجري ولكن الذي يجري والماء الذي فيها، فيكون هذا مجازا عقليا أسند فيه الفعل وهو يجري أو تجري إلى المكان. كذلك قال الله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، المقصود يقولون بألسنتهم، فهنا أطلق المحل وأراد الحال، يعني أراد الشيء الذي حل بهذا المحل وهو اللسان، اللسان بداخل الفم. فإما أن يقال أطلق الكل وهو الفم بما فيه اللسان، وأراد البعض وهو اللسان، أو أطلق المحل أي المكان الذي به اللسان وهو الفم الذي يدل على ذلك قوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قاتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هنا أراد الكل وأطلق البعض، فتحرير رقبة ليس المقصود أن تحرر الرقبة فقط، ولكن المقصود يقينا أن تحرر العبد كله برقبته وبكل أجزائه، فتحرير رقبات مؤمنة. فأطلق هنا البعض هو الرقبة، لأن الرقبة جزء من البدن، وأراد الكل. كذلك قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا بشأن النخلة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والنخلة لا تؤتي لأنها جماد، فنسب الإيتاء إلى إلى غير ما هو له وهو النخلة، وهذا مجاز عقلي. كذلك قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجنة هي الحديقة، والحديقة جماد يشمل الشجر وغير الشجر، فيكون في هذا إسناد للإيتاء، إسناد الإيتاء إلى غير ما هو له، فهو مجاز عقلي. كذلك قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت. والموت لا يأتي، كذلك قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية. العيشة لا ترضى، ولكن الذي يرضى هو صاحب العيشة. فالمقصود فهو في عيشة مرضية، أو فهو في عيشة راض صاحبها. فهو في عيشة مرضية يعني ترضي العبد الذي دخل الجنة، ومع ذلك وصف العيشة بأنها الراضية، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود فهو في عيشة مرضية يعني يرضاها. كذلك قال الله تعالى: بأيكم المفتون، أي بأيكم الفتنة، أي بأيكم سببها، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة. كذلك من ناحية التجوز بالزيادة والحذف، ذكرت قبل ذلك أمثلة كثيرة للتجوز بالزيادة، وأذكر أيضا أمثلة أخرى. قال الله تعالى: إن علينا للهدى، اللام زائدة، إن علينا للهدى، أي إن علينا الهدى. هنا اللام دخلت على اسم إن، وقال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، اللام زائدة، وإن لنا للآخرة والأولى، المقصود وإن لنا الآخرة والأولى، دخلت على اسم إن، الكلام يستقيم بدونها. وتكون هنا زائدة لإفادة التوكيد. كذلك قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، اللام زائدة، أي قالوا إنك رسول الله. هنا اللام دخلت على خبر إن للتوكيد، قالوا إنك لرسول الله، ولزم بوجودها كسر همزة إن. هنا همزة إن كسرت لأنها أتت بعد القول، ولكن قوله والله يعلم إنك لرسوله علم به أن اللام لما دخلت على خبر إن كسرت همزة إن. لم نقل لم تذكر الآية والله يعلم أنك لرسوله، ولكن والله يعلم إنك لرسوله. فإن قلنا إن قوله قالوا إنك لرسول الله كسرت همزة إن لأنها وقعت بعد القول، وهذا ثابت في كتب النحو، فما بال همزة إن كسرت هنا في قوله والله يعلم إنك لرسوله، لأن اللام دخلت على خبر إن أفادت التوكيد، فلزم بوجودها كسر همزة إن، أن الهمزة المفتوحة، إن الهمزة المكسورة، تقع الهمزة المكسورة بالنسبة لنا في عدة مواضع، منها إذا وقعت بعد القول أو وقعت بعد القسم أو وقعت في أول الكلام، وهنا تكسر همزة إن لأنها وقع في خبرها اللام. وظالموا إنك لرسوله، اللام هنا زائدة والكلام يستقيم بدونها، المقصود والله أعلم أنك رسوله. قال والله أعلم إنك لرسوله، والله أعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فاللام أيضا في لفظة لكاذبون زائدة. أنا بسأل عشان خاطر أشوفكم نايمين ولا صحيحين، بس لأن الكلام كذلك. قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. الباء زائدة أي ألست ربكم. هنا الباء لما دخلت غيرت حكم إعراب الكلمة التي بعدها، هذا تجوز بالزيادة على قول من قال إن هناك تجوز بالزيادة، سواء كان من الأصوليين أو من أهل البلاغة، وذكرت القاعدة التي ذكرها أهل البلاغة وكذلك بعض أهل الأصول، لأنه لا يكون هناك تجاوز بالزيادة إلا إذا كان الحرف المزيد غير أعراب الكلمة التي دخل عليها. هنا الباء دخلت وغيرت أعراب الكلمة التي دخلت عليها. قال الله تعالى ألست بربكم، الباء دخلت فجرت لفظة ربكم، والأصل أنها منصوبة لأنها خبر ليس. ألست ربكم ليس فعل ماض ناسخ، يرفع المبتدا ينصب الخبر. ألست ربكم التاء اسم ليس مبني على ضم في محل رفع، في محل رفع ربكم خبر ليس منصوب الفتحة إلى آخره. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، الباء زائدة، المقصود أليس الله كافيا عبده، دخلت على لفظة كاف عبده فغيرت حكم أعرابها. الأصل أليس الله كافيا عبده. كذلك قال الله تعالى بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون الأصل أيكم المفتون أو أيكم المفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. الباء زائدة غيرت حكم ما بعدها أيكم المفتون، إما أن يكون مبتدأ وخبرا، فهنا دخلت على مبتدأ ويمكن أن يقال دخلت على المفعول فستبصر يبصرون أيكم المفتون، ولعل الأشبه أن أيكم تعرب مبتدأ. كذلك قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة الباء زائدة الأصل، وهزي إليك جذع النخلة، دخلت الباء فجرت لفظة جذع، فهنا تجاوز بإيه؟ بالزيادة. كذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الأصل، ومن يرد فيه إلحادا، هنا دخلت على المفعول جرت المفعول فأردت حكم إعرابه. كذلك قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء الباء دخلت على لفظ أنفسهن، دخلت على التوكيد، هذا توكيد معنوي. والمطلقات أنفسهن يتربصن ثلاثة قروء، دخلت هنا الباء على أنفسهن فغلت حكم إعرابها، فالباء زائدة والأصل والمطلقات أنفسهن إيه يتربصن. كذلك قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، الفاء زائدة الأصل بل الله اعبد. كذلك قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، الأصل إنه ملاقيكم، الباء زائدة الفاء زائدة على قول بعضهم كالرماني وغيره. فإن قلنا أنها حملت معنى الشرط فعل الشرط وجواب الشرط فتكون هنا دخلت لجواب الشرط، دخلت على شبه جواب الشرط لأنه جملة اسمية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كأنه قال إن فررتم من الموت فإنه ملاقيكم، فهنا الآية حملت معنى الشرط فعل الشرط وجواب الشرط، هذا شبه شرط وشبه جواب الشرط ليس شرطا حقيقيا. فقال بعضهم إن هذه الآية وما كان على شاكلتها فيه شبه شرط وشبه جواب الشرط، ولهذا دخلت الفاء على جواب الشرط لأنه إيه؟ جملة اسمية. كذلك قال الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، الفاء هنا زائدة الأصل بشرهم بعذاب أليم. إما أن تكون زائدة ومن يقال إنها أيضا فيها شبه شرط وشبه جواب الشرط، يعني من كفر وقتل إلى آخره فبشره بعذاب أليم. الحذف قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود واسأل أهل القرية وذكرنا هذا قبل ذلك. بعضهم اشترط للمجاز بالحذف أن يكون الاسم المحذوف أقيم مقامه الاسم الآخر الذي يليه وتغير حكم الاسم الذي يليه بعد الحذف. فهنا واسأل أهل القرية حذف لفظة أهل وأقيم لفظ القرية مقامه فأصبح مفعولا به بعد أن كان مضافا إليه مجرورا. واسأل أهل القرية أهل مفعول به منصوب أي واسأل أنت أهل القرية القرية مضاف إليه مجرور حذف لفظ أهل حل لفظ القرية محل لفظة أهل فأصبح منصوبا كما كان لفظ أهل منصوبا. هنا تجاوز بالحذف على قول من قال إن التجاوز بالحذف لا يكون إلا إذا تغير حكم إعراب الاسم الذي وقع بعد الحذف أي بعد الاسم المحذوف. قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. هنا حذف المقصود فضرب الحجر فانبجست. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست. يبقى حصل ايه؟ ضرب ولا ما ضربش؟ الانبجاس ده لماذا حدث؟ حدث نتيجة لأن موسى عمل ايه؟ ضرب الحجر. ومع ذلك حذف لفظ فضرب الحجر بالعصا أو فضرب الحجر لأن سياق الكلام يدل عليه. فهنا حذف. ولكن لما كان المعنى في استقامته غير متوقف على الاسم أو الفعل المحذوف اعتبر بعضهم هذا المثال ونحوه ليس واقعا في أمثلة المجاز، يعني ليس مجازا. كذلك قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. يبقى كأنه إيه؟ ضرب البحر. ومع ذلك لفظته ضرب البحر أو فضرباه لم تذكر، فهذا أيضا حذف. فالقول من قال المعنى في استقامة الاسم متوقفا على الاسم أو الكلمة المحذوفة فليكون هذا إيه؟ مجازا. لا يكون هذا مجازا، ولكن على قول بعضهم مجاز لأنه وقع في الآية حذف. كذلك من حيث الزيادة قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم فما هنا زائدة، الأصل فبنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله لعنهم. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم إلى آخره لعنهم. فما هنا إيه؟ زائدة. ولكن لما كان حذفها لا يختلف عن وجودها من ناحية تغيير حكم إعراب الكلمة التي بعدها اعتبر عظم أن هذا ليس إيه؟ مجازا، لأنه بعد الحذف تكون فبنقضهم ميثاقهم، الباء جرت لفظة نقضهم وبوجود ما أيضا أتت مجرورة، فكأنما لما حذفت لم تغير ولما أتت لم تغير، فليكون هذا مجازا على قول البعض. كذلك قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة، الباء هنا ليست زائدة أي بسبب الرحمة، ما هنا زائدة، وما دامت لم تغير حكم الكلمة التي بعدها إذا أتت والكلمة التي أتت بعدها لا يتغير حكمها بدونها، يعني هي كما هي مجرورة فتعتبر ما زائدة، ولكن يعتبر هذا إيه؟ مجازا بالحذف على قول البعض دون البعض الآخر. كذلك قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قراءة ربما، هنا ما زائدة. كذلك قال الله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي أي الأجلين قضيت، وما إيه؟ ما إيه؟ زائدة. الأصل أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي، دخلت ما فأصبحت الآية أيما الأجلين قضيت، والأصل أي الأجلين قضيت، فما زائدة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. الزينة مصدر، والزينة لا تؤخذ، ولكن الذي يؤخذ هو اللباس الذي يستر العورة، أو هو الشيء الذي يأتي بتلك الزينة يكون سببا في الزينة. وما ذلك؟ قال: خذوا زينتكم، ولم يقل خذوا ما يزينكم، فكأنه أطلق المصدر وأراد المسبب أو أراد ما يكون سببا في الزينة، فلفظة زينة قصد بها معنى غير الحقيقي الذي وضعت له. ثم قال: عند كل مسجد، وأخذ الزينة للمسجد ليس واجبا بالإجماع، أي لا يجب على أحد من الناس أن يأخذ الزينة إذا أتى للمسجد، وكأن المقصود الصلاة التي تكون فين؟ في المسجد، لأن ستر العورة واجب للصلاة، فكأنه قصد الحال وأطلق الإيه؟ أطلق الإيه؟ المحل. المحل الذي هو المسجد هو محل الصلاة، فأطلق المحل وهو المسجد، وأراد الحال يعني الشيء الذي يكون في المسجد وهو الصلاة. قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فهنا لفظة ربحت حملت على غير معناها الحقيقي، وكذلك تجارة ربحت هذه محمولة على معناها ولكن ليست هي المقصودة، لأن ليس كذلك. رابحت وتجارتهم أسندت لفظة رابحت إلى التجارة، والتجارة لا تربح، ولكن الذي يربح هو الرجل التاجر أو صاحب التجارة، هذا بالإضافة إلى أنهم في الحقيقة ليسوا تجارا لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، فأطلقت لفظة تجارة على اشتراء الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى واشتروا الايه؟ الضلالة، فكأن ثمن الضلالة هو الهدى، اشتروا الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، فثمن الهدى هو فثمن الضلالة هو الهدى، وهذا خسران مبين. فليس هذه في الحقيقة تجارة حقيقية، ومن ذلك قال فما ربحت تجارتهم، أسند الربح أسند لفظ ربحت إلى غير ما هو له، والتجارة لأن الذي يربح هو التاجر صاحب التجارة. نضفت لأن لفظة تجارة هنا تعتبر في غير معناها الحقيقي، لأن هذه ليست تجارة، وإن قلنا هي تجارة فيكون الجزء الأول هو إسناد الربح، إسناد لفظة ربحت إلى غير ما هو له. آيات كثيرة جدا لعلها تكون باقية، ويمكن أن أكتفي بهذا بشأن الآيات، ولكن أذكر من أشعار العرب وأخص بهم العرب الذين يستشهد بشعرهم كشعراء الجاهلية وشعراء الإسلام، أي الشعراء الذين كانوا في صدر الإسلام، والشعراء الذين هم مخضرمون يعني عاصروا الجاهلية وعاصروا الإسلام، والشعراء الذين هم مخضرمون أي عاصروا العصر الأموي وشيئا من العصر العباسي. ونظرا لأن الأبيات كثيرة جدا ولأن حفظها ليس بذي كبير فائدة، ولكنه يستدل بها فقط على أن العرب وقع في لغتهم المجاز، ولهذا عملت برشامة عشان خاطر ايه معنى ابن اوس ده شاعر في عصر صدر الاسلام مثلا 64 هجرية، قال في الحث على صلة الأرحام أو في نصح الأرحام، وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. هنا وقع في البيت مجاز لغوي، وهو استعارة، وذي رحم قلمت أظفار ضغنه. الضغينة هي الحقد، فكأنه شبه الضغينة بشيء له أظفار كالحيوان وغيره، وحذف هذا الشيء واستعاض شيء من لوازمه هو الأظفار. قلمت أظفار ضغنه، أي المقصود أنني قللت أو منعت ضغينته، منعت حقداه وبغضاه. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي، بحلمي عنه وهو ليس له حلم، لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الدرم، لأستل منه الضغن. هنا ذكر لفظة أستل، والاستلال لا يكون إلا لشيء محسوس، إخراج الشيء من الشيء شيئا فشيئا، وهذا لا يكون إلا للمحسوس، كالإبرة مثلا أو كالمسمار مثلا يستلوه من شيء، أو الشوك يستلوه من شيء إلى آخره. ومع ذلك قال لأستل منه الضغن الذي هو الحقد، والحقد لا يستل، فهذا محمول على غير معناه الحقيقي. حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم، كلمة يضيق به الجرم يعني الجريمة، والجريمة لا تتسع ولا تضيق، فكأن هذا أيضا أي لفظته يضيق محمول على غير معناه، أو أسند الضيق إلى الجرم، فهذا مجاز إيه؟ عقل يا ابني. وأطفأت نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. أطفأت نار الحرب، الحرب ليس لها نار، فقوله أطفأت نار الحرب يعتبر أيضا وقع فيه مجاز، كعب بن زهير وهو صاحب قصيدة بانة سعاد مثلا 26 هجرية، يعني مخضرم وعاصر الجهرية وعاصر الإسلام، وكان قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله أي أهدر دمه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا ومدحه بالقصيدة لتوالها بانت سعاد، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. متبول يعني سقيم، لم يفد يعني لم يفتدى، مكبول هذا وصف راجع على القلب يعني مقيد بالحديد أو مثق بالحديد الثقيل، فهذا مجاز وليس حقيقة، لأن القلب لا يثق بالحديد لا الثقيل ولا الإيه ولا الخفيف. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. الشعراء في الماضي كانت عادتهم أن يبدأوا القصائد بالغزل، سواء كانت القصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو في غير هذا الغرض، كانوا يبدأون القصيدة بالغزل، فبدأها كعب بن زهير بهذا. بانت سعاد أي بعدت أو انفصلت أو فارقتنا سعاد، فقلب اليوم متبول يعني سقيم متيم إثرها لم يفد مكبول. أرجو وآمل أن تدنو مودته، المودة شيء معنوي، وما ذلك أسناد تدنو إلى غير ما هو له وهو المودة، فهذا فيه إسناد إيه؟ عقلي أو مجاز عقلي، مجاز عقلي. تدنو مودته يعني تقترب مودته. ما زلت أقطع البيداء مدرعا يعني ألبس درعا، جنح الظلام وثوب الليل مسدول. هو الليل له ثوب؟ ليس له ثوب، مسدول، والليل ليس له ثوب يسدل، ولكن المقصود أن الليل كان مظلما، فقوله وثوب الليل مسدول يعتبر مستعملا في غير معناه الذي وضع له، ففيه نوع من أنواع المجاز. إن الرسول لنور يستغضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إن الرسول لنور يستغضاء به، وصف الرسول بأنه نور عليه الصلاة والسلام، والمقصود نور معنوي وليس نورا محسوسا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم فليس لهم عن حياض الموت تهليل. الموت ليس له حياض، فلفظات فليس لهم عن حياض الموت يعتبر في نوع من أنواع المجاز، لأن الموت ليس له حياض، أسند إلى الموت حياضا، فكأنه أسند الحياض إلى غير ما هو لها، فيكون في هذا مجاز عقلي. كعب بن سعد شعر مخضرم، تقول سليمة ما لجسمك شاحبا، كأنك يحميك الشراب طبيب. فقال تتابع أحداث، تخرمن إخواتي وشيبن رأسي والخطوب تشيب. تخرمن إخواتي مجاز عقلي، لأن نحن لا تتعب أحداث أشياء معنوي، وشيبن رأسي مجاز عقلي، أسناد تشيب رأسي إلى الأحداث، والأحداث لا تشيب الرأس ولا حاجة، ولكنها سبب في التشيب. والخطوب يعني المصائب تشيب، أي أسناد أيضا الإشابة للخطوب، ولكن الخطوب لا تشيب حقيقة، ولكنها سبب في التشييب، فهذا مجاز عقلي. ليلى محبوبة المجنون، وقيس بن الملوح، قيس بن الملوح مات سنة 68 هجرية تقريبا، وليلى أظنها ماتت بعده بيسير، فهي من العصر الأول، أي من عصر صدر الإسلام، وشهدت بعض عصر بني أمية. قالت كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون بما رأينا، وفي القلبين ثم هوى دفين. قيل إنها قالت هذين البيتين لأنه لما كان قيس يحدثها أو يحدث غيرها كانت لا تحدثه ولكن تقبل بالحديث على غيره، فأثر هذا في نفسه فقالت كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين، يعني كل منا يظهر بغضا للناس ولكن له عند صاحبه مقام، مقام متمكن من قلبه، وكل عند صاحبه مكين، يعني لا تبتئس فإن كنت أظهر لك بغضا أمام الناس فإن لك عندي في قلبي مكان. تبلغنا العيون بما رأينا، فهنا مجاز عقلي، لأن العيون لا تبلغ، العيون لا تبلغ، أسندت التبليغ إلى ليه؟ إلى العيون، فتكون قد أسندت لفظة تبلغ إلى غير ما هو له هو العيون. وفي القلبين ثم، يعني هناك هوى دفين، يعني حبا مدفونا. مرداس بن هماس شاعر إسلامي، يعني كان موجودا في العصر الأول. هويتك حتى كاد يقتلني الهوى، وزرتك حتى لامني كل صاحبي. هويتك حتى كاد يقتلني الهوى، ده في ايه ده؟ مجاز ايه؟ عقلي. اسناد القتل لايه؟ للهوى، والهوى لا يقتل، لا يقتل، ولكنه سبب في القتل. الأعشى، وكان إما مخضرما أو جاهليا، يعني عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام، وفي الحقيقة كذا أعشى. ترى الجود يمدح أحد الناس، ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونقه. ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه، أسند الجري إلى الإيه؟ إلى الجود، والجود لا يجري، فهنا مجاز عقلي. ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونقه. متن يعني المقصود الهندواني السيف الهندواني، والمتن يعني الذات أو الظهر، رونقه يعني حسن، حسن وتألق وزينة. سحيم عبد بن الحسحاس، كان عبد لبن الحسحاس ومات سنة نحو مات سنة 40 من الهجرة أو نحوها. ومن أخباره أنه ذكر في شعره نساء مواليه، أي نساء القوم الذين كان عبدا لهم، فقتلوه وأحرقوه. قال سحيم: عميرة ودع، إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. الشيب لا ينهى حقيقة، فيكون قد أسند النهي إلى الشيب، فيكون قد أسناد النهي إلى غير ما هو له، ولكن نظرا لأنه وقت للنهي أو زمن للنهي فهذا مجاز عقلي، أسناد النهي إلى الزمن إلى الظرف أي الوقت. امرؤ القيس شاعر جاهلي مشهور، وكان من فحلاء شعراء العرب، من فحول شعراء العرب، يصف الليل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتالي، وليل إما رب ليل أو يقسم بالليل بليل، وعشان كده ليل أتت مجرورة، وليل إما أن يكون ورب ليل أو يقسم بالليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، وصف الليل بأنه كموج البحر، ثم ذكر لفظة أخرى أرخى سدوله، والليل ليس له إيه؟ سدول، فضلا عن أن ترخى، فهذا فيه استعارة. ثم قال فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، الليل ليس له صلب وليس له أعجاز وليس له كلكل يعني صدر، فهذه ألفاظ حملت على غير معناها الحقيقي، فيكون قد وقع فيها أي وقع في البيت عدة ألفاظ من المجاز. النبغة الزبياني شاعر جاهلي وهو من فحول شعراء العرب، قال المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، وطول عيش قد يضره، أسناد الضرر إلى إيه؟ إلى طول العيش، وطول العيش لا يضر، ولكنه وقت فقط لحدوث الضرر، فيكون هذا مجازا إيه؟ عقليا. تفنى بشاشته وتبقى بعد ويبقى بعد حلو العيش مره، شوف الكلام، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش ايه مر العيش، فهنا تفنى بشاشته، البشاشة لا تفنى، او وصف العيش بأن له بشاشة وسند إليها الفناء، ويبقى بعد حلو العيش مره، أي يبقى مر العيش بعد أن كان حلوا، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره، والأيام بتخون هنا أسند الخيانة إلى الأيام، والأيام لا تخون ولكنها وقت للخيانة، فهنا أسند الخيانة إلى غير ما هو له، أو إلى غير ما هي له، ولكنها وقت للخيانة، ففي هذا مجاز عقلي. طيب، وقال أيضا النبغة الذبياني وأنت كالدهر مبثوثا حبائله، والدهر لا ملجأ منه ولا هرب، وأنت كالدهر مبثوثا حبائله، والدهر ليس له حبائل فضلا عن تكون إيه مبثوثة، فهنا لفظ من لفظ المجاز هو حبائل ومبثوثا، فيكون فيه استعارة. فاضل ورقتين اهو خلاص. طيب، ذكرت في المحاضرة الماضية أيضا من الأوهام البيت الذي قاله كثير عزة: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يظهر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. قلت في البيت لم يضر، لم يضر أيضا البيت يكون موزونا بها أي بهذه اللفظة، والأشبه أن البيت وقع فيه لفظة يضر، لم يضر يعني لم يضر برضه، ضار يضر يعني ضر، ضر يضر. فالأشبه رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر يعني لم يضر. فأردت أن أذكر الأشبه بالصواب في البيت. نكتفي بهذا ثم نكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، فإن ممكن نكتفي بتلك الأبيات في تلك المحاضرة، وممكن أذكر الأبيات في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لكي يتأكد كل أن عند العربي ألفاظا كثيرة جدا وقع فيها استعمال اللفظ فيما ليس له، يعني ألفاظ مجازية، وما ذكرته إنما هو شيء يسير جدا جدا جدا من أشعار العرب التي وقع فيها الألفاظ المجازية. فممكن يكتفى بما ذكرته من الأبيات، وممكن إن أردتم زيادة زدتكم وإن لم تريدوا فلا حرج عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.